وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أحسن ما